الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة في شرح كتاب الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مؤلف الكتاب شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد، يعني يلاحظ أنه في ذلك الزمان يعني كان من عادة يعني العلماء أن يكون لأحدهم اسم ولقب وكنية، فاسمه أحمد ولقبه تقي الدين. اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، يعني فلقبه كان تقي الدين، والكنية هي ما صدر بأب أو أم، يعني أبو فلان أو أم، فكنيته أبو العباس، يعني فيكون للشخص الواحد اسم وكنية ولقب، يعني فهو أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله سنة 661 في حران، وحران بلدة في العراق، بلدة بشمال العراق، وهي بلدة نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، كان في هذه البلدة. فولد في حران سنة 661، ثم هاجر به أهله، هاجر به أبوه إلى دمشق، يعني انتقل إلى دمشق سنة 67، يعني وعمره كان 6 سنوات فقط، يعني عاش في العراق 6 سنوات فقط، ثم رحل به وهو صغير إلى دمشق، فنشأ في دمشق وعاش معظم عمره بدمشق يعني رحمه الله، وكان ينتقل إلى مصر ومكث بمصر فترات، ولكن كانت إقامته بدمشق يعني معظم عمره رحمه الله تعالى. وتوفي بدمشق رحمه الله سنة 728، سنة 728 728 هجرية. وكان رحمه الله تعالى إماما مجددا من أئمة الدين، وشيخا من شيوخ الإسلام الكبار رحمه الله تعالى. كان إماما في جميع العلوم الشرعية تبحر فيها وبلغ فيها درجة الإمامة والإتقان في الحديث، كان معدودا من كبار حفاظ الحديث، وكان كبار حفاظ الحديث في زمنه من أقرانه وتلاميذه، يعني يقولون حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، يعني لسعة حفظه للسنة رحمه الله تعالى، وكانوا يرجعون إليه. وكان إماما في تفسير القرآن العظيم، وإماما في الفقه وفي اللغة، كان بينه وبين أبي حيان كبار أئمة اللغة في زمانه مناظرات في اللغة والنحو وغير ذلك، بالإضافة إلى دراسته للفلسفة من أجل الرد على الفلاسفة والمنطقيين، فكانت له مناظرات ومناقشات مع أهل الفلسفة وأهل المنطق، والرد على أهل الملل على اليهود وعلى النصارى وغير ذلك، يعني كان إماما كبيرا من أئمة الإسلام رحمه الله تعالى. شيوخه الذين أخذ العلم عنهم أكثر من 200 شيخ، سمع من أكثر من 200 شيخ، وأكثر دراسته وتتلمذه على والده الشيخ عبد الحليم. وقد كان الإمام ابن تيمية رحمه الله من أسرة علم، أبوه وجده وأعمامه وإخوته كلهم كانوا من أهل العلم الكبار، ومن كبار فقهاء الحنابلة. أبوه الشيخ عبد الحليم له مؤلفات، وجده الشيخ عبد السلام له كتاب المحرر في فقه الحنبلي وغير ذلك، وكذلك يعني أعمامه وإخوته، كلهم كانوا من كبار أئمة أهل العلم في زمنه، فنشأ في أسرة علم رحمه الله، وأكرمه الله تعالى بتلاميذ يعني كانوا من كبار أئمة الدنيا من بعده، من أبرز تلاميذه الحافظ المزي والحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير والإمام ابن القيم وابن مفلح والحافظ ابن عبد الهادي وابن سيد الناس، كل هؤلاء كانوا من تلاميذ الشيخ الإسلام رحمه الله، وكل واحد منهم إمام جليل يعني من كبار أئمة المسلمين. وكان رحمه الله يعني بالإضافة إلى تبحره في العلم وإمامته فيه، كان إماما أيضا في الجهاد وفي العبادة والذكر، كان كثيرا الذكر لله تعالى والتلاوة للقرآن، يحكي عنه تلميذه ابن القيم يعني أنه كان يصلي الفجر ثم يذكر الله تعالى إلى قريب من صلاة الظهر، ويقول يعني الذكر يعني ذكر الله تعالى لي كالسمك كالماء للسمك، يعني لا أحيا بدونه، ويقول تلك غدوتي يعني لا أحيا بدونها، أو كما يقول يعني رحمه الله تعالى. وكان في الجهاد أيضا، كان في زمنه الجهاد بين السلاطين المماليك يقودون المسلمين في الجهاد ضد التتار، كان للتتار هجمات كثيرة على مصر والشام، فكان يشارك فيها رحمه الله، خرج في غزوات كثيرة، ومن أبرزها معركة يقال لها شقحب، معركة شقحب يعني سنة 702 هجرية. عسكر الشام طلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يسير إلى السلطان في مصر، وكان يعني الشام ومصر كانوا دولة واحدة في ذلك الوقت يعني، ويحكمهم سلاطين المماليك، فطلبوا من شيخ الإسلام يعني أن يكلم السلطان ويطلب منه أن يخرج بجيشه لصد التتار، حيث كانوا يعدون العدة لحصار دمشق ومهاجمة الشام وكذا، فخرج يعني وذهب إلى مصر وكلم السلطان، وخرج يعني جند الشام وجند مصر، وجرت وقعة عظيمة بين المسلمين والتتار، وطلب منه السلطان أن يكون في معسكره مع أهل مصر، فقال شيخ الإسلام السنة يعني قال إيه السنة يعني أن يكون الرجل مع قومه أو أن يقف تحت راية قومه، ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معه، وحرض السلطان على القتال وبشره بالنصر، ونصرهم الله سبحانه وتعالى وشارك يعني في الجهاد، فكان يخرج رحمه الله في الغزو ويقاتل التتار. كان يقول رحمه الله يعني ماذا يفعل أعدائي بي، ماذا يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بسبب دفاعه عن السنة ورده على أهل البدع على اختلاف طوائفهم، وبسبب ما جعل الله سبحانه وتعالى له من الحظوة عند الناس وعند الرعية، وبسبب زهده في الدنيا عرضت عليه المناصب الكبرى، كما يعني نقل عنه يعني تلاميذه يعني أنه رحمه الله يعني عرض عليه مرارا أن يتولى قضاء القضاة وأن يتولى مشيخة المشايخ، فكان يرفض يعني هذه المناصب رحمه الله، وكان زاهدا فيها يعني معرضا عنها، وكان له يعني بحمد الله يعني حظوة عظيمة عند المسلمين بمصر وبالشام، فحسده أعداؤه ووشوا به عند السلاطين، ويعني قالوا للسلطان يعني إن ابن تيمية قد كثر أتباعه ونفسه تطمح للملك ويريد أن ينازعك ملكك وكذا. فدعاه السلطان وقال له قال له هذا الكلام، يعني قال إنك يعني كثر أتباعك ونفسك تطمح للملك وتريد أن تنازعني ملكي وكذا. فقال له شيخ الإسلام رحمه الله يعني قال: والله إن ملكك وملك المغول اللي هم التتار لا يسوى عندي فلسين. قال: إن ملكك وملك المغول لا يسوى عندي فلسين. فألقى الله تعالى الهيبة في قلب السلطان يعني وتبسم وقال: والله إنك لصادق، وإن الذي وشى بك إلي كاذب، وإن الذي وشى بك إلي كاذب. وتركه. لكنه رحمه الله يعني سجن سبع مرات، سجن سبع مرات رحمه الله مددا يعني متفاوتة. قالوا مجموع المدد التي سجن في هذه المرات السبعة نحو 5 سنوات، يعني سجن 5 سنوات لكن متفرقة على 7 مرات، يعني بعض المرات أشهر وبعضها سنة أو أكثر. فكان يسجن ثم يطلق سراحه ثم لا يلبث يعني أن يسجن مرة أخرى رحمه الله. و يعني كل ذلك كان بسبب وشاية بعض أعدائه الحاسدين له والحاقدين عليه. ثم إنه لما ولي السلطان اللي هو الناصر محمد ابن قلاوون، الناصر محمد ابن قلاوون أفرج عن شيخ الإسلام ابن تيمية واستدعاه إلى القاهرة، أمر بإخراجه من السجن واستدعاه إلى القاهرة وأكرمه وأجله واستفتاه في قتل المشايخ الذين وشوا به عند السلطان الذي قبله اللي هو اسمه الجاشنكير أو كذا. فاستفتى شيخ الإسلام أن يقتل أعداءه الذين كانوا وشوا به عند السلطان، فشرع شيخ الإسلام في مدحهم والثناء عليهم وقال: إن هؤلاء أفضل ما في مملكتك، إن قتلتهم لا تجد بديلا عنهم. وقال يعني: أما أنا فهم في حل من جهتي. وقال له: هؤلاء هم المفتون وهم قضاة المسلمين، يعني لأن أعداءه كانوا من قضاة المسلمين ومن فقهاء وكذا، لكن يعني نزغ الشيطان يعني في قلوبهم وعادوه. فقال له: هؤلاء يعني فقهاء المسلمين وقضاتهم وكذا، وإن قتلتهم يعني من يسد مسدهم ومن يفتي المسلمين ومن يقضي بينهم. وأخذ يعني يمدحهم ويقول: إني عفوت عنهم وكذا. فبسبب ذلك يعني عفى عنهم السلطان، وكان يريد أن يعاقبهم وأن ينتقم منهم لأنهم كانوا موالين لسلطان كان معاديا له يعني من قبل وكذا. وكان من أعداء ابن تيمية يعني ابن مخلوف، وكان قاضي المالكية. فكان ابن مخلوف يقول يعني: ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا. قال: ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا رحمه الله. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يعني لما ذهب إلى مصر يعني التقى بالإمام ابن دقيق العيد، تقي الدين ابن دقيق العيد، وكان كبير أئمة مصر وكبير قضاتها وعلمائها وأئمتها رحمه الله. فالإمام ابن دقيق العيد لما اجتمع به قال: ما كنت أظن أن الله يخلق مثله، قال: ما كنت أظن أن الله يخلق مثلك. وقال بعد أن انصرف عنه ابن تيمية: قال: رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع منها ما يريد ويدع منها ما يريد. وكان تلاميذه يعني كلهم يشهدون له أنهم ما رأوا مثله. وكان تلميذه الحافظ الذهبي رحمه الله يقول يعني في ترجمته، يقول: والله لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام. مع أن الذهبي يعني شيوخه كثيرون يعني تتلمذ على السبكي وعلى ناس كثيرين يعني من أقران ابن تيمية ومن شيوخ ابن تيمية. وكان يقول يعني الإمام الذهبي رحمه الله يقول: والله لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام أنه ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه لحلفت غير حانث. يعني لو طلب مني أن أحلف بين الركن والمقام لحلفت غير حانث، يعني أنه ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه. توفي رحمه الله في السجن، في آخر السجن. سجن مرات في مصر وفي الإسكندرية وفي دمشق، فآخر سجنة يعني سجنها كانت في قلعة دمشق. ثم إنهم أخرجوا عنه الكتب ومنعوه من الكتب، فكان يختم القرآن من حفظه وهو في السجن. وكان مسجونا معه تلميذه ابن القيم رحمه الله، كان مسجونا معه طيلة مدة سجنه. وأخرجوا ابن القيم بعد وفاة ابن تيمية 11 يوما يمكن أخرجوه من السجن، فكان رفيقه في السجن يعني في السجنة الأخيرة. ويقول يعني ابن القيم أنه كان معه وعد له 81 ختمة، ختم القرآن يعني 81 ختمة في آخر سنة يعني سجنها. ولما بلغ في الختمة الأخيرة، لما بلغ قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقبضت روحه وهو يتلو القرآن عند فراغه من هذه الآية الكريمة. وكانت جنازته مشهودة، يعني لما أخرج رحمه الله قالوا صلى عليه يعني ما بين 100,000 إلى 200,000 من المصلين يعني اجتمعوا في دمشق يعني للصلاة عليه. وقالوا يعني ما من بلد يعني من بلاد الإسلام إلا وصلوا عليه صلاة الغائب، حتى يعني جاء يعني ورد أنه صلي عليه في الصين. يعني قالوا نادى المسلمون في أقصى الصين، قالوا بعد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة قالوا الصلاة على ترجمان القرآن، وصلوا عليه صلاة الغائب يعني في أقصى الصين وفي جميع بلاد الإسلام. وحزن عليه المسلمون حزنا عظيما رحمه الله تعالى، و يعني ونفعنا والمسلمين بعلومه. نعم. صوت حاضر معلش. طيب، الكتاب الذي معنا هو كتاب الوصية الكبرى، الوصية الكبرى. الوصية هي العهد إلى الغير بالشيء، العهد إلى الغير بالشيء، يعني من عهد إلى غيره بشيء فقد أوصاه يعني. والله سبحانه وتعالى أوصى عباده في كتابه الكريم، قال الوصايا العشر اللي هي في آخر سورة الأنعام: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، ويوصيكم الله في أولادكم إلى غير ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى أوصى عباده، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أمته، فكتابه هذا وصية يعهد فيها إلى الغير بالشيء، يعني يطلب من غيره شيئا، يعني طلبا مؤكدا ويعهد إليهم به. فهذه الوصية يعني هذه الرسالة يقال لها الوصية الكبرى، تمييزا لها عن رسالة أخرى من مؤلفات ابن تيمية رحمه الله اسمها الوصية الصغرى. الوصية الصغرى هي رسالة في شرح حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فكان بعض الناس طلبوا من ابن تيمية رحمه الله أن يوصيهم أو يكتب إليهم وصية، فكتب لهم رسالة صغيرة يوصيهم فيها بما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام به معاذ بن جبل، إني قال له إيه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فشرح هذا الحديث الجليل يعني في ورقات يعني صغيرة، فهذه رسالة يقال لها الوصية الصغرى، وأما الرسالة التي معنا فيقال لها الوصية الكبرى. وهذه الوصية الكبرى وصية كتبها شيخ الإسلام رحمه الله لأتباع الشيخ عدي بن مسافر الأموي، كما سيأتي توضيحه. الوصية الكبرى التي معنا الشيخ الإسلام رحمه الله كتبها إلى أتباع الشيخ عدي بن مسافر الأموي رحمه الله، وأتباعه في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانوا يعني طريقة أو يعني طريقة الطرق الصوفية أو المتصوفة، فشيخ الإسلام رحمه الله ذكرهم بصلاح إمامهم يعني الشيخ عدي بن مسافر. والشيخ الإسلام هنا يعني أثنى على الشيخ عدي بن مسافر رحمه الله، يقول يعني يقول إن عدي بن مسافر رحمه الله له لسان صدق في العالمين، وأنه من أولياء الله المتقين، كما سيأتي يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن عدي بن مسافر إنه من أولياء الله المتقين وله لسان صدق في العالمين، وكذلك يعني كان من أفاضل عباد الله الصالحين، وله أحوال زكية ومناقب علية، وله لسان صدق، وأثنى عليه ثناء عظيما يعني في هذه الرسالة. فكان الشيخ عدي بن مسافر كان رجلا صالحا عابدا، ولكن أتباعه غلوا فيه وفي جده، لأنه عدي بن مسافر الأموي هو من ذرية يزيد بن معاوية فغلوا فيه وغلوا في يزيد بن معاوية يعني، لكن يعني إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كانت هذه الطائفة يعني كما ذكر ابن تيمية رحمه الله كانوا يخرجون في الجهاد وفي عسكر المسلمين، ولهم مقامات يعني عظيمة في نصرة الإسلام والمشاركة في الجهاد ضد التتار وكذا، وأثنى عليهم يعني خيرا وكذا، وكان يعني مخالفتهم لا تزال يعني محدودة يعني، فأوصاهم ونصحهم في هذه الرسالة باتباع السنة والاقتداء بما كان عليه يعني شيخهم وإمامهم عدي بن مسافر، لأنهم انحرفوا عن طريقته وخالفوه في أشياء وكذا، فهو يوصيهم بالرجوع يعني إلى ما كان عليه شيخهم، ويقول لهم أيضا إن شيخهم يعني لم يكن معصوما يعني، والأصل في كل مسلم أنه يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرد كل شيء إلى الكتاب والسنة وكذا. لكن الذي حصل يعني أنه بعد ابن تيمية رحمه الله في إلى عصرنا الحاضر اللي هم أتباع عدي بن مسافر تطور بهم الأمر إلى أن خلطوا يعني دينهم بمعتقدات وثنية ومعتقدات من معتقدات المجوس، هم يعني هم الفرقة التي يقال لها الآن اليزيدية أو الأيزيدية، يعني مرات يكون يزيدية أو الأيزيدية بالألف، وهم في بلاد الأكراد يعني إقامتهم الآن، يعني قبر عدي بن مسافر الذي تكلم عنه ابن تيمية هنا وكتب الرسالة إلى أتباعه، قبره في مدينة يقال لها لالش في شمال العراق، فالآن يعني اليزيدية هؤلاء يحجون إلى قبر عدي بن مسافر، يعني يحجون إليه وغلوا فيه يعني حتى عبدوه من دون الله، وغلوا في يزيد بن معاوية وعظموه يعني تعظيما فيه غلو وإفراط، وخلطوا دينهم يعني بأشياء من معتقدات الملل الأخرى، صاروا حرفوا طريقة الصلاة وحرفوا صاروا يصلون من غير ركوع ولا سجود ولا كذا، ووصل بهم الأمر والعياذ بالله يعني بسبب يعني قالوا أن بلادهم كانت نائية، يعني هم اليزيدية يقولون تعددهم الآن حوالي 800 ألف شخص ومعتزلون في الجبال يعني في بلاد الأكراد وكذا، يعني أكثرهم بالعراق، بشمال العراق، وجزء منهم بتركيا وجزء بأرمينية. فوصل بهم الأمر، والعياذ بالله، من ضمن تحريفاتهم يعني التي هم عليها الآن، يعني أنهم يعبدون الشيطان والعياذ بالله، يعني يقال يعظمون إبليس ويقولون إن إبليس تاب، يعني تاب وصار طاووس الملائكة، وعنده يعني الطاووس، يعظمون طائر الطاووس ويعظمون الشيطان. حتى يعني كان في حادثة يعني قبل السنوات، إن عضو في البرلمان العراقي يزيدي، فكان واحد يلقي كلمة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخرج من الجلسة معترضا على التعوذ بالله من الشيطان وكذا، يقول لا يريد، استغفر الله. يعني فصاروا يعظمون إبليس ويزعمون أن إبليس يعني رئيس الملائكة، وأنه كذا، ويحرمون التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعياذ بالله، وحرفوا الصلاة وحرفوا كذا وحرفوا دينهم، وصاروا يعبدون يعني عدي بن مسافر، ويصرفون له العبادة من دون الله، ويعني حرفوا دينهم تحريفا عظيما، حتى صاروا كأنها ملة أخرى يعني غير الإسلام يعني. لكن في الواضح من الرسالة يعني أنهم في عهد ابن تيمية رحمه الله لم يكونوا يعني بهذا الانحراف يعني، وإنما كان يعني فيهم غلو في عدي بن مسافر وفي يزيد بن معاوية وكذا، لكن ما وصل يعني إلى ما وصل إليه في وقتنا الحاضر يعني. وهذا يبين أن الغلو يعني قد يبدأ يسيرا، وقد يبدأ الانحراف صغيرا، لكن يتمادى فيه أتباعه وأهله، كل جيل يزداد غلوا ويزداد انحرافا حتى يخرجوا من الإسلام بالكلية والعياذ بالله. طيب، فهنا يقول يعني قال شيخ الإسلام قدس الله روحه، وقدس معناها يعني طهر ونزه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث افتتح الله عز وجل كتابه بالبسملة، واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يبعثها إلى الملوك، كان يفتتحها عليه الصلاة والسلام بالبسملة. قال: من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة، من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة، المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة، العارف يعني العارف بالله سبحانه وتعالى، القدوة الذي يقتدى به، أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله. نلاحظ هنا أنه وصف أتباع عدي بن مسافر بأنهم ينتمون إلى السنة والجماعة، لأنه يعني في وقته ما كان يعني انحرافهم وصل إلى هذا الحد يعني، وكانوا لا يزالون على يعني لا يزالون معدودين من أهل السنة والجماعة. والسنة طبعا عندما نقول أهل السنة والجماعة، مصطلح السنة بحسب العلوم المختلفة يعني له استعمالات متنوعة بحسب أنواع العلوم المختلفة. ففي كتب الاعتقاد يعني عندما نقول السنة فنقصد بها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة هنا في مقابل البدعة، يعني في كتب الاعتقاد لما نقول السنة اللي هي مقابل البدعة، فأهل السنة هم المقابلون يعني أو القسيم يعني لأهل البدعة من الفرق المنحرفة يعني كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة وكذا. فأهل السنة هم السنة اللي هي مقابل البدعة، فهذا هو المقصود هنا يعني. فالسنة هنا يدخل فيها القرآن، يعني لا نحتاج أن نقول أهل القرآن، لأن السنة اللي هي ما ليس ببدعة يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الكريم هو مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، واتباعه من اتباع السنة. مرات يعني مثلا علماء أصول الفقه مثلا يستعملون كلمة السنة قسيما للقرآن والإجماع والقياس عندما يتكلمون عن أنواع الأدلة، أنواع الأدلة يعني الأدلة التي تستمد منها الأحكام الشرعية، فيكون القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي إلى آخر يعني ما الاستحسان والمصلحة المرسلة وكذا إلى آخره، وعمل أهل المدينة. فهنا السنة تصبح قسيما للقرآن وللإجماع وللقياس ولبقية أنواع الأدلة، فهنا السنة لا يدخل فيها القرآن، وإنما تكون إيه يعني نوع من أنواع الأدلة. والفقهاء يستعملون السنة بمعنى المستحب، يقولون وتكون قسيما للواجب والمباح والمكروه والمحرم. فالفقهاء يقولون مثلا هذا الشيء سنة وهذا واجب وهذا، فيستعملون السنة في مقابل الواجب يعني. فهنا السنة في الاستعمال الذي معنا اللي هي في مقابل البدعة. والجماعة الجماعة يعني أهل السنة، يقال لهم أهل السنة وأهل الجماعة. فالسنة أنهم على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم ينبذون البدع ويخالفونها ويتركونها، وهم أهل الجماعة. الجماعة لها معنيان، الجماعة بمعنى الاجتماع على الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان الإنسان وحده فهو من أهل الجماعة، يعني حتى لو كان كل من حوله مفارقا له فهو الجماعة وهم المخالفون. لأن الجماعة اللي هي الجماعة الأولى جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفرقة الناجية قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ فهنا روايات للحديث، في رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في رواية أخرى قال هم الجماعة، فهذه الرواية تفسر الأخرى. فإذا الجماعة اللي هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإذا لو كان الإنسان في زمان أو مكان الناس فيه خالفوا الحق وخالفوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا هو الجماعة. فلذا كان بعض السلف يقول الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. والجماعة لها استعمال آخر أيضا بمعنى الاجتماع على السلطان المسلم الذي يحكم فيهم بشرع الله ويقيم فيهم دين الله سبحانه وتعالى، فيجتمعون عليه ولا يخرجون عليه وتجتمع كلمتهم. ويلاحظ يعني أنه في تلقيب أهل السنة يعني لقبوا بهذا اللقب أهل السنة والجماعة للإشارة إلى أنه يعني لا يلزم من اتباع السنة تفريق المسلمين وتشتيت يعني جماعتهم. فهم أهل سنة يحرصون على اتباع السنة ومنابذة البدع، لكن في نفس الوقت أيضا هم أهل جماعة يحرصون على جمع الكلمة وتأليف الأمة. يعني إن مرات بعض الناس يغلو في اتباع السنة حتى يفرق جماعة المسلمين ويشق كلمتهم ويفرق جمعهم ولا يسعى إلى تأليفهم وجمع قلوبهم. وناس تحرص على الجماعة على حساب السنة، على جمع الكلمة وتأليف القلوب مع التفريط في السنة، فيتهاون بأشياء من الدين ويجامل أهل البدع مثلا في بدعهم وكذا. فأهل السنة والجماعة هم الذين جمعوا بين الأمرين، يعني هم أرحم الناس بالخلق وأسعاهم في جمع كلمات المسلمين، لكن في نفس الوقت أيضا مع الثبات على الحق وتبيينه، لأنه لا يلزم يعني من الثبات على الحق وتبيين الحق أن الإنسان يفرق يعني جمع المسلمين وكذا، بل يسعى إلى تأليف الكلمة والدعوة إلى الله بالحكمة حتى يجمع الكلمة على السنة. فيقول يعني المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي. عدي بن مسافر الأموي رحمه الله يعني توفي سنة 57 و500، توفي سنة 557 هجرية، يعني هذا كانت وفاته يعني رحمه الله. قال ومن نحى نحوهم وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدعو لهم بالتوفيق لسلوك سبيل الله، يعني للسير على الطريق المستقيم أو على الصراط المستقيم، وأعانهم الله على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم معتصمين بحبله المتين كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن القرآن: هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف القرآن بأنه حبل الله المتين، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام عن القرآن: هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. حبل الله الممدود بين السماء والأرض هو القرآن الكريم. فالاعتصام بحبل الله المتين يعني التمسك بالقرآن الكريم، الاعتصام بالشيء هو التمسك به. مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والعوجاج، الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. فيدعو الله لهم أن يجنبهم الله طريق أهل الضلال والاعوجاج، يعني يحذرهم هنا إيه من الانحراف والاعوجاج، فيحذرهم هنا من طريق أهل الضلال. وأهل الضلال هم النصارى ومن في يعني في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسرها في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ثم قال يعني بعض السلف: قالوا: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالضالون هم النصارى، انهم يعني انحرافهم عن الحق بسبب الجهل بالحق، بسبب الجهل بالحق. فهنا شيخ الاسلام يعني يؤكد هنا في تحذيرهم من الضلال اللي هو الذي ينشأ عن الجهل بالحق فينحرفون عنه فيكونون من العباد. فهم يعني في صفحة احنا في 38 بس هذه النسخة. ممكن بس هذه النسخة فقط، ممكن بدلها بواحدة أخرى كل الإخوة معهم يعني. بس هذه النسخة ممكن. طيب، الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج. هنا يحذرهم يعني من الضلال، لأن هؤلاء المنتمين يعني للشيخ عدي بن مسافر يعني فيهم عبادة وفيهم قصد للخير وإرادة له، لكن يخشى عليهم من الجهل يعني الذي يؤدي بهم إلى مشابهة النصارى، الغلو في العبادة مع جهل بالدين، فيخشى عليهم من هذا. فأكد على هذا المعنى هنا ويقول: الخارجين عما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام من الشرعة والمنهاج، من الشرعة والمنهاج. الشيخ الإسلام سيشرح المقصود بالشرعة والمنهاج. هي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سبيلا وسنة، قال شرعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة. الشيخ الإسلام رحمه الله يعني يفسر الشرعة بأنها الإسلام العام اللي هو القدر المشترك يعني بين الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، اللي هو مسائل الاعتقاد وأصول الأحكام. فقال هذه هي الشرعة، وهي المشتركة يعني بين الأمم وبين الأنبياء. والمنهاج هو الذي يميز إيه؟ يميز أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن الأمم الأخرى، كل أمة اللي هو ما يتعلق بتفاصيل العبادات وتفاصيل الحلال والحرام، مثل مواقيت الصلوات وأنواع المحرمات من الأطعمة ومثل هذه الأمور اللي هي تفاصيل العبادة. هذه قال هي المنهاج. وطبعا في تفسير الآية الكريمة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بعض المفسرين يقول لكل، يعني كل أمة، يعني من لأن الآيات ذكرت فيها أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني قوم موسى وقوم عيسى وقوم نبينا محمد، أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كل منهم له شرعته وله منهاجه، لكن هذا لا يمنع أن الشرعة تكون مشتركة أو متوافقة يعني بينهم جميعا، والمنهاج يختلف. وهناك يعني تفسير آخر بعض المفسرين يقولون الخطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يخاطب يعني كل فرد منهم، لكل يعني لكل فرد منكم جعلنا، يعني جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا، يعني جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا لكل فرد منكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون القرآن يعني شرعة ومنهاج لكل فرد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول الضالون خارجون عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهج. قال حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم المنة، المنة يعني العطاء، العطاء يعني أعطاهم الله عطاء عظيما بمتابعة الكتاب والسنة. قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فسلم عليهم، ثم قال وبعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل، يعني بعد البسملة والسلام قال وبعد، وبعد هذا اختصار يعني بكلمة أما بعد التي كان يفتتح بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني خطبه وكتبه، ثم حمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل، يعني الثناء بالقول الجميل على الفعل الجميل، يعني على أفعال الله سبحانه وتعالى الجميلة أو على الجميل. بعض يعني الشراح يقول الحمد والثناء بالجميل على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري، الجميل الاختياري اللي هو الذي يفعله الإنسان باختياره أو يفعله المحمود باختياره، لأن هناك صفات جميلة مثلا في الجمادات هي ليست من اختيارها، يعني مثل في الجماد والنبات وكذا، مثل صفاء لون اللؤلؤ أو طيب رائحة الورد أو كذا، فهذا شيء جميل لكنه ليس باختيار هذا يعني هذا المخلوق، فبالتالي لا تقول حمدت الورد على طيب رائحته أو اللؤلؤ على صفاء لونه أو كذا، وإنما الحمد يكون لمن فعل شيئا باختياره، فلله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل يعني فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فهنا يحمد الله يعني يثنى بالجميل بالقول الجميل الحسن على الله سبحانه وتعالى على على الجميل الاختياري، يعني الشيء الجميل الحسن الذي فعله الله بمشيئته واختياره. وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهنا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن معاني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الرحمة، أن الله تعالى يرحمه ويثني عليه في الملأ الأعلى. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم النبيين كما قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وهو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال أما بعد، هنا كرر قال أما بعد، فإن الله، فهي أما بعد يعني يؤتى بها للفصل بين ما قبلها وما بعدها، الفصل بين موضوع. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه. والمهيمن القرآن مهيمن على ما قبله أي ناسخ لما قبله وحاكم على ما قبله، يعني إن وجد اختلاف بين القرآن الكريم وبين شيء من الكتب السابقة فالقرآن ينسخ ما في الكتب السابقة، هو الحاكم عليها والناسخ لما خالفه منها. وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، توفون 70 أمة يعني تتمون أو تكملون 70 أمة، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي الأمة 70 من الأمم السابقة من أمم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا لا يعني أن عدد الرسل 70، وإنما يعني أمة موسى عليه السلام تشمل كثيرا من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بشريعة موسى، فكانوا يعني هم هؤلاء الأنبياء أنفسهم يقودون من أمة موسى عليه السلام ممن جاء بشريعته. فالأمم 70 أمة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر هذه الأمم، هم خيرها وأكرمها على الله. وجعلهم أمة وسطا أي عدلا خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فتفسير وسطا قال عدلا خيارا، والشيء الخيار هو الذي الشيء المختار المصطفى المجتبى، يعني فهي أمة عدل الوسط أنها يعني أمة عدل ليس فيها اعوجاج ولا انحراف عن الحق، وهم خيار يعني هم أفضل الأمم وهم الأمة المختارة المصطفى. ولذلك جعلهم شهداء على الناس كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. وجاء في الأحاديث يعني أن الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم مثل نبي الله نوح عليه السلام يسأل الله تعالى قوم نوح فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين هل جاءكم نذير، يقولون ما جاءنا من نذير، مع أنه مكث فيهم يعني 1000 سنة إلا 50 عاما وينكرون أنه جاءهم. فيقول الله تعالى له من يشهد لك، يقول محمد وقومه. نوح عليه السلام يقول محمد وقومه يشهدون له بالرسالة وأنه أدى رسالة ربه، فيشهد له نبينا عليه الصلاة والسلام وتشهد له أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهم شهداء على الناس يشهدون للرسل السابقين الذين كذبتهم أقوامهم وأنكرت رسالتهم، فهم يشهدون لهم أنهم أدوا رسالة ربهم ويشهدون على الأمم المكذبة أنها كذبت رسلها. قال هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. يقول إن أمة محمد عليه الصلاة والسلام قد هداها الله سبحانه وتعالى لجميع ما جاء به الرسل السابقون من الدين، الدين المشترك يعني بين جميع الخلق، لأن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما في كتاب الله عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ونوح عليه السلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين في قصة نوح عليه السلام. وموسى عليه السلام في سورة يونس يقول يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون أتباع عيسى قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإذا الإسلام هو دين جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهدى الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام لما جاءت به الرسل من الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه، وهذا يقال له الإسلام العام يعني الذي جاءت به كل الشرائع والقدر المشترك بينه. ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم، من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. طيب قال فمرات يعني الشرعة والمنهاج مرات كما ذكرنا يعني يقصد بالشرعة اللي هو القدر المشترك بين الرسل جميعا، والمنهاج اللي هو ما يميز كل أمة من الأمم. ومرات في بعض التفسيرات يعني أن الشرعة والمنهاج كلاهما مما يعني يميز كل أمة من الأمم، وأن ذلك غير الدين العام المشترك بين كل الأنبياء وكل الرسل. فالأول اللي هو القدر اللي هو المشترك يعني بين الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليه، إن الشرعة معناها ابتداء الشيء، يقال شرع في الشيء يعني ابتدأ فيه، والشرعة اللي هي ممر الماء يعني شرعة الماء اللي هي ممر الماء أو مبتدأ ممر الماء أو كذا. والمنهاج معناه في اللغة الطريق، هذا أصل المعنى يعني في اللغة. فكل أمة جعلت لها شرعة اللي هو بداية الممر الذي يمر فيه الماء، أو انفصال مثلا ممر مائي عن النهر الكبير أو كذا. والمنهاج اللي هو الطريق، فكما أن الطرق يعني قد تكون طرق يعني فرعية لكن كلها يعني مأخوذة من طريق واحد أصلي أو أساسي، أو تضم في طريق واحد أساسي بعد ذلك وتجتمع فيه. فشرائع الأنبياء شتى لكن دينهم واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني مثل الإخوة اللي هم العلات الضرائر، الإخوة لأم، الإخوة لأب أقصد، اللي هم أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فقال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. فمثل الإخوة لأب اللي هم يشتركون في الأب ولكن من أمهات شتى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه الأنبياء بهذا التشبيه، يقول ديننا واحد وشرائعنا شتى. فالأول اللي هو القدر المشترك يعني بين الرسل جميعا. قال مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهنا يبين يعني يستدل بآيات كريمة على أن كل الرسل دعوا إلى توحيد الله تعالى وإلى الشهادة أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب كلمة أمة لها استعمالات في كتاب الله. فمرات تأتي أمة مثلا والذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة ما معنى أمة؟ هنا يعني زمن، يعني فترة من الزمن يعني، وتذكر بعد مضي يعني زمن. ومرات تأتي الأمة بمعنى الرجل الذي يؤتم به، كقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ومرات الأمة هنا بمعنى الجماعة من الناس، الأمة بمعنى الجماعة من الناس. والأمة بهذا المعنى كما هنا يعني ولقد بعثنا في كل أمة، الأمة هنا بمعنى الجماعة من الناس. فأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هناك أمة الدعوة وأمة الإجابة، وكذلك كل رسول يعني له أمتان، أمة الدعوة وهم من بعث إليهم ليدعوهم إلى الدين، وأمة الإجابة هم من استجاب له من بين هؤلاء المدعوين. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام مرات في بعض النصوص تأتي بمعنى أمة الدعوة، وهم الثقلان الإنس والجن من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. ومرات يأتي بمعنى أمة الإجابة، وهم من استجاب لدعوته عليه الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت عرف بأنه ما عبد من دون الله، وبعض العلماء يقول ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة حتى يحترز مثلا من ممن عبد عيسى عليه السلام أو عبد بعض الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة وهم براء من هذا أو كذا، فيكون ما عبد من دون الله أو ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، أو مرات يتوسع في معنى الطاغوت فهو كل معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله تعالى. فإذن معنى إفراد الله بالعبادة واجتناب الطاغوت هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، يعني نفي استحقاق العبادة عن من سوى الله وإثبات ذلك لله سبحانه وتعالى وحده يعني. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذا كله يبين أن الدين الذي شرعه الله أنه مشترك بين الأنبياء جميعا، وأنهم كلهم أمروا بعبادة الله وحده وأمروا أقوامهم بذلك. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمتكم أمة واحدة، الرسل جميعا أمة واحدة بمعنى الإسلام العام والدين المشترك بين الرسل جميعا. ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله، يعني من القدر المشترك أيضا بين الرسالات جميعا الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسل الله. كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومثل قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤمن بما أنزل الله من كتاب بجميع الكتب. ومثل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال إلى آخرها، إلى آخر الآيات الكريمة. إذن هذه آيات تفيد أن جميع الرسل يعني جاءوا بالدعوة إلى الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسل الله، وكما في الآيات الكريمة الله تعالى أخذ الميثاق على الرسل السابقين: لئن جاءكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررت. فأخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على الرسل أنه إن جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن ينصروا. قال: ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمن الأمم به حيث قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا من هذه الأمم من آمن منهم بالله تعالى واليوم الآخر وعمل صالحا. وهنا كلمة الصابئون مرات تطلق على فرق من أهل الكتاب أو طوائف من أهل الكتاب يقال لهم الصابئة. أصل كلمة الصابئة هي من ترك دين قومه إلى دين آخر فيقال صبأ. فكلمة الصابئة لها استعمالات، يعني مرات تأتي الصابئة بمعنى ناس من أهل الكتاب، ومرات الصابئة بمعنى ناس ممن يعبد الكواكب ويعبد كذا. فهنا بالنسبة لهذه الآيات الكريمة من المفسرين من يقول يعني المقصود هنا أن اليهود والنصارى والصابئون من أدرك منهم بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فآمن به وعمل صالحا فلهم أجرهم. فيقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، لا يمكن أن يكون إنسان مؤمنا بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا إلا إذا اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام وآمن به. فيقول هذا المقصود به من أدرك منهم بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فاتبعه وآمن به فكلهم لهم أجرهم عند الله. يعني أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لليهود والنصارى والصابئين ولجميع الملل، من اتبع منهم محمدا صلى الله عليه وسلم فله أجره عند الله. والتفسير الآخر يقول يعني من مات من هؤلاء قبل بعثتي النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا ومات قبل بعثتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو على ذلك فهو من إيه؟ من أهل الجنة يعني، وله أجره عند الله. فيكون المقصود بمن مات منهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان كذلك قبل البعثة يبقى المقصود بالصابئين اللي هم من كان منهم موحدا لا يشرك بالله شيئا ويؤمن بمن بلغته رسالته من الرسل وكذا، فهو ناجٍ طالما أنه مات على التوحيد والإيمان بالرسل الذين بلغته رسالتهم وكذا. فيكون مقصود من مات منهم إيه؟ قبل البعثة، يعني مثل زيد بن عمرو بن نفيل، ومثل يعني من مات من النصارى الذين كانوا لا يشركون بالله شيئا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وينتظرون بعثته ليؤمنوا به وهكذا. ومثل نعم يعني ورقة، يعني ورقة بن نوفل كثير من أهل العلم يعده صحابيا، يقول لأنه أدرك يعني رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وقال ليتني كنت فيها جزعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا، ولأنه قال يعني لما قال إنه الناموس الذي كان يأتي موسى وكذا. ففي ناس يعدونه صحابيا وناس يعدونه يقولون يعني هو إيه؟ لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعوة والبلاغ، فلذلك هو لا يعد يعني أول من آمن، يعني مقصود أول من آمن بعد أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الدعوة، فكان وقت أن سأله لم يكن بدأ يعني الدعوة وكذا. فناس يعدونه يعني من الحنفاء اللي هم ماتوا على التوحيد والإيمان قبل البعثة، والناس يقولون هو أدرك طالما أدرك البعثة وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال هو من الناجين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ورقة بن نوفل قال إني رأيته في المنام وعليه ثوبان أبيضان ولو كان من أهل النار لما لبسهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رأى ورقة بن نوفل في المنام وعليه ثوبان أبيضان، وهذا يعني علامة على أنه من أهل الجنة، يعني قال لو كان من أهل النار ما لبسهما في المنام، لا يرى في الشخص في المنام يلبس ثوبين أبيضين وهو من أهل النار، فقال لو كان من أهل النار ما لبسهما. ورؤيا الأنبياء حق يعني وكذا. طيب قال ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان لسورة الإسراء وغيرهن من السور المكية من أمره بعبادته وحده لا شريك له وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية الميزان والمكيال وإعطاء السائل والمحروم وتحريم قتل النفس بغير الحق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغير علم. فيقول كل هذا من القدر المشترك بين الأنبياء جميعا، كل الأنبياء أتوا بأصول الشرائع وذكر من أصول الشرائع بر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود. فيقول كل هذه الأمور التي جاءت في السور المكية قبل أن تنزل الشرائع على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول السور المكية كانت تنزل فيها الأوامر اللي هي المشتركة بين الرسل جميعا. وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغير علم مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين. قل كل هذا مما إيه يعني هو من الدين المشترك بين الرسل صلوات الله وسلامه عليه. قال إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية. كذلك يعني أيضا يذكر أهل العلم يعني أنه من القدر المشترك بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعني مما جاء ذكره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستفاد منه أن الأنبياء جميعا يعني كان في شرائعهم صلاة وزكاة وصيام وحج كان موجودا في شرائعهم، وإن كان يعني قد تختلف تفاصيل العبادات ومقاديرها وأوقاتها، لكن أصول أركان الإسلام أيضا كانت من الأمور المشتركة. يعني نجد أن الله تعالى ذكر مثلا زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وبعدين مثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام مثلا لما جاء في الحديث في الصحيحين لما جاءت زوجته سارة وهو قائم يصلي فأشار إليها بيده، أشار يعني بيده وهي تصلي يسألها يعني ماذا صنعت وكذا إلى آخره. فكان كان كانوا يصلون يعني. وكذلك الله تعالى ذكر كثيرا من الأنبياء في سورة مريم، قال إيه أولئك الذين أنعم، قال يقول سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فكل هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا كانوا يخرون ساجدين ويبكون لله تعالى ويتلون آيات الرحمن، فصلاتهم إذن كان فيها تلاوة وكان فيها قيام وقعود وركوع وسجود. مثلا يا مريم يعني يا مريم اسجدي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والقنوت من معانيه طول القيام ايضا، يعني قومي لله واسجدي لله واركعي مع الراكعين. فاذا ايه صلواتهم كان فيها قيام وقعود وركوع وسجود وكذا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. كذلك مثلا الصيام، قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان عندهم مثلا صيام، وإن كان صيامهم أحكامه تختلف، يعني كان عندهم الصيام عن الكلام، يعني ممكن يتعبدون مثلا بالامتناع عن الكلام تقربا إلى الله مثلا، هذا ليس في شريعتنا لكن كان في شرائع الأنبياء السابقين هذا. والحج يعني والزكاة مثلا في عيسى عليه السلام قال إيه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكان الزكاة مرات تأتي بمعنى يعني الزكاة في الصور المكية كان المقصود بها تزكية النفس وتزكية القلب بمعنى تطهير القلب والنفس يعني من الآفات وكذا، وكذلك كان يقصد بها تزكية المال بمعنى التصدق بشيء منهم، ويترك التقدير للمتصدق، يعني يقدر الإنسان المقدار ويقدر الوقت، يعني لم يكن هناك إلزام بمقدار معين ولا بوقت معين، لكن على سبيل العموم يعني كان الإنسان مأمورا أن يزكي نفسه وأن يزكي ماله بأن يتصدق بشيء منه، ويترك له تقدير مثلا هذا المقدار وكذا إلى آخره، إلى أن نزل تفصيل ذلك مثلا في السور المدنية. فبالنسبة للحج يعني وردت نصوص تفيد أن الأنبياء السابقين حجوا إلى بيت الله الحرام، وأن نوحا حج إلى بيت الله، أن الملائكة بنت الكعبة لآدم، وأن نوحا حج وهودا وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى كل موسى عليه السلام حج إلى بيت الله الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال كأني بموسى يعني، وذكر ناقته وخطام الناقة عندما وقف بهذا الوادي وكذا إلى آخره. والكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، وإنما رفع إبراهيم قواعدها يعني، ولكنها كانت موجودة. فأصول حتى العبادات يعني أصولها موجودة عند الأنبياء السابقين، وكان تفاصيلها تختلف يعني. وكذلك هناك اختلافات بين الشرائع في أنواع المحرمات من الأطعمة وأشياء من هذا القبيل وكذا. فذكر النوع الأول اللي هو الدين العام المشترك بين الرسل. قال: وأما الثاني فما أنزله الله في الصور المدنية. فأما الثاني هنا طبعا يعني في تفسير يقول أن الثاني اللي هو تفاصيل الشرائع أن هذا هو الشرعة والمنهاج، وناس يقول لا هذا هو المنهاج فقط، والشرعة هي النوع الأول اللي هو المشترك. فإما أن الشرعة اللي هي القدر المشترك، والمنهاج اللي هو ما يفرق، أو أن الشرعة والمنهاج كلاهما اللي هو القدر الذي يميز أمة عن أمة يعني. قال: وأما الثاني فما أنزله الله في الصور المدنية من شرائع دينه، وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة، وامتن على المؤمنين بذلك، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر ذلك، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فهنا امتن الله عليه بإنزال الكتاب والحكمة، وكما سيأتي أن الحكمة هي السنة يعني. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فيمتن الله على المؤمنين عند الآية الأولى، يمتن على رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه أنزل عليه الكتاب والحكمة، والآية الثانية يمتن الله على المؤمنين أنه أنزل على رسوله الكتاب والحكمة. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هنا الأمر لأمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وما الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير آيات الله؟ لا شيء يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير آيات الله إلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقوله، الذي هو الحكمة. إذن الحكمة هي كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام سوى آيات الله فهو حكمة يعني، كل ما سوى آيات الله مما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في بيوته فهو الحكمة. فإذا الحكمة هي السنة، تشمل ما قاله وما فعله وما أقره عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يتلو في بيوته إلا آيات الله والحكمة. فآيات الله القرآن، إذا ما عدا القرآن مما يقوله عليه الصلاة والسلام ويفعله فهو الحكمة أي السنة. قال: غير واحد من السلف الحكمة هي السنة. قالوا الحكمة هي السنة، وهذا هذه الآيات الكريمة دليل على حجية السنة المشرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. قال: يوشك أي يخرج رجل أو أن يأتي رجل شبعان ريان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء الذين ينكرون حجية السنة. قال: يوشك أن يأتي رجل شبعان ريان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة هي مثل القرآن الكريم، وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام ممن ينكر حجية السنة ويدعو إلى الاقتصار على القرآن. فقال: غير واحد من السلف الحكمة هي السنة، لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. والحديث هذا كما عندكم في الحاشية يعني، رواه أحمد وأبو داود عن المقدام بن معدي كريب يعني. قال: وقال حسان بن عطية، وعندكم ترجمته، يعني هو أبو بكر حسان بن عطية المحاربي الدمشقي، ومات يعني ما بين سنة 120 إلى 130، وفاته يعني ما بين سنة 120 إلى 130 رحمه الله. فيقول: قال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. هنا يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: سنة ابتدائية وسنة تقريرية. يعني سنة ابتدأها النبي يعني ابتدأ بها عليه الصلاة والسلام، بمعنى نزل عليه الوحي بها قبل أن يتكلم بها عليه الصلاة والسلام. يعني سنة نزل عليه الوحي بها قبل أن يتكلم بها عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كل ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي يوحى، إما وحي ابتدائي يعني أو السنة يعني إما وحي ابتدائي، السنة ابتدائية يعني وحي ابتدائي ابتدأ بالوحي بها، والنوع الثاني الوحي تقريري، النوع الثاني من السنة الوحي بها تقريري، يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشياء اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مأذونا له أن يجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام، فإن أقره الوحي صار اجتهاده هذا تشريعا للأمة بإقرار الوحي له. وهذا يجيب يعني على الإشكال الذي يستشكله البعض، يقول مثلا: كيف السنة وحي يوحى وكان ينزل بها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، مع أننا نجد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في بعض المسائل فلم يقره الوحي عليه، زي مسألة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكذا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى لما يعني اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مشغولا بدعوة كبراء قريش وزعمائهم، ودخل عليه عبد الله بن أم مكتوم يريد أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أشياء وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد أنه يمكن إيه أن يؤخر عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، يمكن أن يؤخره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رجل واحد وكان من فقراء المسلمين يعني وضعفائهم وكذا، وهؤلاء كبراء قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لعله إيه لو استجاب هؤلاء لدعوته لآمنت القبيلة كلها، وكان في نية النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم عبد الله بن أم مكتوم يعني ما أراد تعلمه بعد أن يفرغ من ملأ قريش، لأنه إذا جلس معهم يأنفون من جلوسه معهم بسبب ما في قلوبهم من الكبر وكذا، فوجوده ربما نفرهم وأخرجهم وكذا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وقال يعني وقال: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. كل هؤلاء استغنوا يعني لم يجيئوا إليك يطلبون التعلم، وإنما أنت الذي ذهبت إليهم وهم مستغنون ولا يريدون الاستماع، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الذي جاءك هو جاءك يريد أن يتعلم الدين تتلهى عنه، والذين استغنوا تذهب أنت إليهم وتدعوهم وكذا. فعاتبه الله سبحانه وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام يلقاه فيقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. كان الناس إذا لقيه بعد ذلك يهش ويبش يعني في وجهه، وهو طبعا رضي الله عنه كان ضريرا، فيعني لما عبس النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يرى عبوسا، يعني لم يتأذى بشيء ولا كذا يعني. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إذا لقيه هش في وجهه وقال: مرحبا أو أهلا بمن عاتبني فيه ربي وكذا. وعاتبه الله سبحانه وتعالى في قصة أسرى بدر، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتديهم بالمال، وكانت مشورة عمر أن يقتلهم، وكانت مشورة أبي بكر أن يفتديهم بالمال، ومال النبي عليه الصلاة والسلام إلى مشورة أبي بكر رضي الله عنه، فعاتبه الله سبحانه وتعالى وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لمسكم في هذه الأموال الفداء التي أخذتموها فداء للأسرى لمسكم عذاب عظيم بها، ولكن الله تعالى يعني سبق منه العفو عن هذه الأمة وأن يحل لها الغنائم وكذا إلى آخره. فالقصد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أشياء وعاتبه الوحي فيها، فهذه المسائل كان يجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام برأيه فيما لم يوحى إليه فيه، وإن كان يعني اجتهاده عليه الصلاة والسلام موافقا لحكم الله تعالى أقره الوحي عليه، وإلا نزل الوحي بمعاتبته وبيان وجه الصواب في المسألة. فيصبح في النهاية كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وأقره يصبح وحيا من عند الله، إما وحيا ابتدائيا أنه نزل عليه الوحي ابتداء به، وإما تقريريا لما اجتهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام فأقره الوحي فصار وحيا لإقرار الوحي له عليه. يعني مرت بعض في بعض الأحاديث نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن مسائل فينزل عليه جبريل، وكان الصحابة يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي يغشى عليه عليه الصلاة والسلام ويثقل بدنه ويتفصد جبينه عرقا كأطيب يعني أطيب من ريح المسك وكذا، فكانوا يعرفون علامة نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. فمرات كان يسأل في بعض المسائل ويجيب عنها ويوحى إليه ثم يقول أين السائل آنفا، ثم يجيبه عليه الصلاة والسلام، وتكون المسألة من مسائل السنة والأحكام. سئل عن أشياء في الحج وسئل عن أشياء يعني فأجاب عنها أجوبة يعني من السنة المشرفة. وتجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل نزل عليه الوحي وتفصد جبينه عرقا وكذا، ثم سري عنه فقال أين السائل آنفا، ويجيبه عليه الصلاة والسلام. فمرات الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة يكون ابتدائيا، كما فيما ذكره حسان بن عطية هنا يقول كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل بالقرآن. قال وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والمنهاج. فعندنا في كتاب الله قال الله سبحانه وتعالى يعني لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فالوجهة اللي هي كل أمة لها شريعة مستقلة، والمنسك اللي في قوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا، لكل أمة جعلنا منسكا. فالمنسك هنا أيضا اللي هي الشريعة المستقلة أو المتميزة لكل أمة، والمنهاج اللي هو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لو قلنا إن المنهاج اللي هو الشريعة المستقلة التي تميز كل أمة عن الأمم الأخرى يعني. فإذا الوجهة والمنسك والمنهاج هذه عبارات يعني وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى لتدل على القدر المتميز في شريعة كل نبي تميز شريعته عن شريعة النبي الآخر. قال وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال القبلة. يعني تفاصيل صفة الصلاة وواجباتها وأركانها وشروط صحتها ومواقيتها وكذا، ومثل فرائض الزكاة ونصوبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقادير المقدار الواجب في الإبل والغنم، مثلا في خمس من الإبل شاة وكذا، في مقادير زكاة الذهب في 20 دينارا، يعني الزكاة اللي هي ربع العشر، ربع العشر نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم والقدر الواجب اللي هو ربع العشر يعني وهكذا. ومن جعلت له مصارف مصارف الزكاة يعني من جعلت له الزكاة، حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمصارف الزكاة الثمانية هذه تعتبر من المنهاج أو من المنسك أو من الوجهة الخاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومثل صيام شهر رمضان، ومثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم، أنواع العقوبات على أصناف من الذنوب والجرائم حددت عليها عقوبات، هذه أيضا تختلف فيها شرائع الأنبياء. قال: في المناكح، ومثل الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات، أيضا الحدود التي حدت لهذه الأمة بمعنى تشريعات والحلال والحرام فيما يتعلق بأمر النكاح وأمر المواريث، تختلف فيه شرائع الأمم والأنبياء. ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوبات والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة والتراويح. وطبعا قال السنن التي سنها لهم من الأعياد والجمعات، طبعا الجمعة تكون من السنة لو كانت السنة بالمعنى ليس بمعنى اللي هي مقابل الواجب، ولكن السنة بمعنى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل أحكام الجمعة، يعني أو ما يتعلق أو يكون المقصود إذا السنة بمعنى المستحب فيكون التفاصيل المستحبة المتعلقة بصفة صلاة الجمعة يعني في قدر واجب وقدر من المستحبات، يعني مما يسن من آداب الخطبة زيادة على أركانها، فما زاد على ذلك من الآداب. وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض. في الأبضاع اللي هو أحكام النكاح يعني، والأعراض والمنافع والأبشار، أبشار اللي هو بشرة الإنسان يعني جلده، فالقصد يعني أن هناك أنواعا من القصاص والعقوبات المترتبة على الإضرار بشخص في إذهاب منفعة من منافعه أو إذهاب عضو من أعضائه، من فقأ عين آخر أو قطع يده أو إصبعه أو سنه أو كذا، أو أذهب منفعة يعني أذهب عنه حاسة السمع أو حاسة البصر حتى لو لم يذهب عضو، فما يترتب على ذلك من أنواع العقوبات والديات وكذا وغير ذلك من الحدود والحقوق إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم، إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني بعدما ذكر تفاصيل الشرائع التي تميزت بها هذه الأمة بعد ذلك يقول إن الله تعالى حبب إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام الإيمان بجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وزين ذلك في قلوبهم، وجعل الأمة متبعين لرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن الرسل السابقين كانت أحيانا تضل أمته كلها، يعني لم تكن أمم الرسل السابقين معصومين عن الضلال ولو على مستوى الأمة، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام تتميز بأن الأمة معصومة عن الضلال يعني على مستوى الأمة ككل، وإن كان على مستوى وإن كانت على مستوى الأفراد يمكن أن يضل أفراد أو يضل أهل بلد أو أهل قرية أو أهل ناحية، لكن لا يمكن أن تضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. لكن الأنبياء السابقون صلوات الله وسلامه عليهم لم تكن أمتهم معصومة عن أن تضل جميعا، يعني يمكن أن بعض الرسل تضل أمته جميعا، أصلا بعض الرسل لم يستجب، بعض الأنبياء لم يستجب لدعوتهم أحد، وبعضهم ما آمن به إلا واحد أو آمن به اثنان أو آمن أو كذا، فكانوا إذا ضلت يعني الأمة رسول من الرسل السابقين أرسل الله تعالى رسولا آخر، يعني إذا كان يعني رسول مثلا أرسل وآمن به ناس من قومه وكذا، ثم ذهب ذلك الجيل المؤمن وجاء بعدهم جيل كان ضالا كله وليس فيهم أحد من بقي يؤمن بالرسول السابق، فيبعث الله تعالى رسولا جديدا ليدعو هؤلاء الضالين. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله. لكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان خاتم الأنبياء وليس بعده رسول آخر، فهنا عصم الله تعالى أمته أن تجتمع على ضلاله، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة. ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة. نلاحظ هنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الوصية تدرج يعني معهم، أول شيء أمرهم بالاعتصام بحبل الله المتين اللي هو القرآن الكريم والتمسك به، ثم انتقل إلى الكلام عن حجية السنة النبوية وأمرهم باتباع السنة والتمسك به، ثم هنا انتقل إلى الكلام عن الإجماع، انتقل إلى الكلام عن الإجماع، فقال إن إجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام حجة قاطعة يجب التمسك بها ولا يجوز مخالفة إجماع الأمة. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، فلا بد أن يكون فيهم فريق يقوم بالحق، فإذا اجتمعت الأمة كلها على أمر إذن لا بد وأن يكون حقا، لا يمكن أن يكون الحق في خلاف ما أجمعت عليه الأمة، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. لو كان الحق في شيء يخالف ما أجمعت عليه الأمة معناه أن الأمة كانت جميعا على ضلال، والله عصم الأمة عن الضلال لأنه لا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فالأمة معصومة أن تضل، فإذا أجمعت على شيء فإذا لا بد أن يكون حقا، لكن إذا اختلفوا يكون فريق على حق وفريق يعني على خطأ أو انحراف، لكن إذا أجمعت الأمة فلا بد أن تكون على حق. ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة. ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة، امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة، أهل الحق وأهل السنة والجماعة، عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. يقول إذن علامة الفرقة الناجية التي هي على الحق أنهم يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بما أجمعت عليه الأمة، لكن أهل الضلال والانحراف يقول يدعون أنهم يتمسكون بالقرآن ولكن يفسرونه بأهوائهم ويعرضون عن السنة ويعرضون عن إجماع الأمة، يأتون بأشياء تخرق إجماع الأمة وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحاولون أن ينسبوها إلى القرآن الكريم. وجاء عن علي رضي الله عنه قال يعني القرآن حمال أوجه، وكان يأمر أن في مجادلة الضالين يعني من الخوارج وغيرهم أن يجادلوا بالسنة، لأن القرآن حمال أوجه يعني مرات الآية تحتمل أكثر من معنى، فإذا كنت تجادل مبطلا هو يفسر الآية بتفسير باطل وأنت تفسرها بتفسير حق، فالسنة هي التي تحكم وإجماع الأمة هو الذي يحكم أي التفسيرين هو الحق وأيهما الباطل، فالقرآن قد يفسره إنسان تفسيرا باطلا فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين المعنى الحق الصواب المراد من كتاب الله سبحانه وتعالى. لهذا قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم في كتاب الله تعالى. ثم ذكر آيات كريمة، يعني يقول: فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آيات كلها في حجية السنة أيضا. هنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله. هذه كلها تأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو يقول: أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة يتبعون السنة. وذكر آيات كريمة في الأمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته. وبعدين هم أهل الجماعة الذين يحرصون على الجماعة والائتلاف وجمع الكلمة، وينهون عن التفرق والاختلاف. فيذكر بعدها آيات كريمة في النهي عن التفرق والاختلاف، لتبين أن من اتبع كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه سيكون ممن يسعى إلى جمع كلمة الأمة وينهى عن التفرق. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذه آيات كريمة تأمر بالاجتماع وتنهى عن التفرق والاختلاف. وأيضا في هذه الآيات ما يبين أن الاجتماع المطلوب هو الاجتماع على الصراط المستقيم أو على حبل الله، تمسك بحبل الله الذي هو القرآن الكريم، وأن التفرق والاختلاف هو اتباع السبل المنحرفة. فالسبل هي الطرق المنحرفة الضالة التي خرجت عن الطريق المستقيم، فهذا هو التفرق والاختلاف بالانحراف عن الطريق المستقيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نكمل هذه الصفحة إن شاء الله ونتوقف بإذن الله. قال: فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش التي لا تجزئ صلاة إلا بها. هذه كلها فضائل سورة الفاتحة. أن نسأله، أمرنا فيها أن نسأله، أن نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم يعني بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.